مسألة من جامع ناسيا أو ذاهلا أو نائما أو كان سكران فقد وجب عليه الغسل، ولا يختلف حكم العامد عن الجاهل، ولا الجاهل عن الذاهل، ولا الذاهل عن السكران، وهذا متفق عليه بين العلماء.